السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك. قال الإمام ابن نجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، قل في كتابه زاد المستقنع في كتاب الوصايا باب الموصى له، قال تصح لمن يصح تملكه. بسم الله الرحمن الرحيم. الموصى له هو الذي أراد الموصي أن ينفعه وأن يبره بشيء من ماله، ولا تصح الوصية إلا لمن يصح تملكه، يعني لا يوصي إلى ميت أو جني أو ملك، لأن هؤلاء لا يتملكون المال، ولا ينبغي للإنسان أن يكون تصرفه إلا طبق الشرع، وألا يفرط بماله بدون قاعدة شرعية، وأن يكون له هدف سامي يوافق الكتاب والسنة. نعم. قال ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل، يعني يجوز أن يوصي لعبده بشيء مشاع من مشاع بالمال كله، ومن ضمن المشاع ومن ضمن المال العبد، فإذا أوصى لعبده ينظر هل الوصية تزيد على قيمة العبد فيعتق العبد نفسه، يخرج من الوصية بسبب الوصية له، يخرج حر، وإن زاد أيضا شيء في الثلث يعطى العبد كذلك. فلو فرضنا أن هذا الإنسان أوصى لعبده بثلث ماله، ثم أحصي المال فوجد 30,000 ريال مثلا، ومن جملة هذه 30 قيمة العبد أيضا، العبد قدر بثمن وأضيف ثمنه تقديرا إلى المال فأحصي، فإذا التركة نقول 30,000، وقد أوصى الموصي بثلث ماله لكن لمن؟ لعبده، فنقول إذن الثلث 10,000. فننظر العبد كم يساوي نفسه هو، فوجدناه يساوي مثلا 7,000، إذن بقي له 3,000 نعطيها إياه، نقول سيدك أوصى لك بثلث ماله، فأنت من جملة المال، قيمتك 7 وهذه 3 تكمل ثلث المال الذي هو 30,000. لكن لو أن الثلث صار أكثر من قيمة العبد، فإن العبد يعتق بقدره ويبقى بعضه رقيقا للورثة، فلو قدرنا أن المال 20,000 بما في ذلك قيمة العبد، وأن العبد قيمته مثلا 5000، وقد أوصى له بالثلث. فإذا حسبنا قيمة العبد 5 و15000 قد تركها الميت، يصير الجميع 20000 بما في ذلك قيمة العبد. فنقول للعبد الثلث مثلا، إذا حسبنا المال 20000 الموجود بما في ذلك قيمة العبد، قيمة العبد قدرناها 5، إذن نكمل له الثلث، ثم يبقى بعد يبقى العبد مبعض، لأن الثلث صار أكثر من قيمة العبد، أكثر من قيمة العبد، لأن قيمة العبد 5000 والماء والذي عندنا 20 بما في ذلك قيمته. فالثلث عجز عن عتق العبد كله، فيبقى بعضه رقيقا يستسعى، يعني يقال اشتغل واعتنى بشيء من المال يوما، مثلا تشتغل على حسابنا ويومين لك على حسب ما يتفقون، أو يقولون له اشتغل ثم تعتق إذا أعطيتنا كذا وكذا من المال. المهم إن كان الثلث أكثر من قيمة العبد فإن العبد يعتق بقدره ويبقى بقيته رقيق، وإن كان الثلث وفى بقيمة العبد فإن العبد يعتق ويعطى الزائد، كما مثلنا المثال الأول، لو قلنا إن قيمته 7 وإذا أحصينا عنده 23000 مع 7030، فالعبد يعتق 7000 ويعطى 3000. نعم. بمشاع، مشاع يعني انه ما قال عبدي اوصيت له ب1000 ريال، كما ما يصح، لانه لا يجوز ان يوصي لعبده بشيء معين، لانه لا يملك. لو اوصى له ب1000 أو ب2000 او شيء مخصص، او بسيارته مثلا، أو بسيارة من سياراته، فإن العبد وما أوصي له يبقى للورثة، فلا يعتق ولا يحصل شيء. لكن إذا أوصى له بمشاع فإن من جملة المال نفس العبد، فلذلك قلنا قد يعتق كله وقد يعطى زيادة مال على حسب كثرة الثلث. أما إذا قال عبدي أوصيت له ب1000 ريال أو 10000 أو أكثر أو سيارتي، فإنها لا تنفعه هذه الوصية، لأنه أوصى بماله لماله وأصبح كله ملكا للورثة. نعم. مشاع كثلثي. نعم كثلثي، يعني قال ثلثي، ثلث مالي، يعني أوصى للعبد بثلث ماله، ومن جملة ثلث المال العبد. نعم. وبمئة أو معين لا تصح له هذا هو. نعم، إذا قال بمئة أو بسيارتي أوصيت لعبدي ب100 ريال أو 1000 ريال أو 10، أو بسيارتي أو أوصيت لعبدي بالأرض الفلانية أو بالغنم الفلانية، ما تنفعه، لأنه أوصى لماله بماله، فأصبح العبد وما ملك كله مملوك للورثة فلا ينفعه. نعم. وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها. نعم، تصح الوصية بحمل ولحمل، يعني مثلا يقول أوصيت لفلان بحمل ناقتي، بما في بطن ناقتي، أو بما تحمله ناقتي إلى ما دامت حية بحمل، أو بحمل شجرة هذه، كل ما حملت شجرتي هذه النخلة أو هذه الشجرة من الأشجار المثمرة ثمرتها لفلان أوصيت له به، فإذا حملت يعطيها، ما حملت ليس له شيء. هذا بحمل، إذا أوصى الإنسان بحمل. أو مثلا عنده أمة متزوجة، ومعلوم أن ولدها عبد مملوك للسيد، فقال الحمل الذي في بطن أمتي لفلان، إذا ولد الطفل يملكه فلان، هذا بحمل، أوصى له بحمل. ولحمل قال أوصيت بثلث مالي للحمل الذي في بطن فلانة من بنات عمه أو زوجة ابن عمه أو زوجة خالة أو غيره، يدري أن فلانة حامل، وهذا الحمل ليس من الورثة بعيد عنه، ولا يدري عاد الله عليم يولد حي أو يولد ميت، إذا ولد حي فيأخذ هذه الوصية تدفع له. المهم يقول أوصيت بثلث مالي للحمل الذي في بطن فلانة، وفلانة ليست من الورثة ولا ولدها من الورثة، لأن عرفنا أنه لا وصية لوارث. نعم. تحقق وجوده قبلها، يعني بشرط أن يكون حمل ثابت ليس شك، ما ندري هل حامل صحيح أم لا، بل هو حمل بين وقريبة الولادة، يعني متحقق وجوده في بطن أمه قبل أن يوصي هذا الرجل. هو أوصى للحمل، حمل متأكد أن فلان حامل، قال إذا ولدت فإن ثلث مالي له. نعم. قال وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى حتى ينفد. ومن أوصى، وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى حتى ينفد. نعم، يعني أوصى بأن يحج عنه، أوصى بأن يحج عنه، لكن إن قال حجج عني بألف فإنه يصرف من هذا الألف تكاليف الحج حتى ينفد، لعله يحجج مرتين أو ثلاث نوب من يحج عنه. أما إذا قال أعطوا فلانا ألفا يحج عني به، فيعطى الألف ويحج عن حجة واحدة. نعم، أعد الجملة. وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى حتى ينفد. هذا يكون قد حج الفريضة قبل أن يموت، وقبل أن يوصي قد حج الفريضة. من لا حج عليه، يعني ليس عليه حج فريضة، قد حج، فقال لهم حججوا عني بألف، فيصرف هذا الألف بتكاليف حج إن كفى مرة مرتين ثلاث. أما إذا قال أعطوا فلانا ألفا يحج عني، فإنه يعطى الألف ويحج عنه حجة واحدة. هذا إذا كان قلنا إذا كان قد حج فرضه فهو يريد حج نافلة الآن. لكن لو قدر أنه ما حج الفريضة ولم يوصي بأن يحج عنه فما الحكم؟ الحكم أنه يخرج تكاليف الحج من ماله لأنه دين لله. وأول ما يبدأ بالتركة بعد تجهيز الميت من ماله أول ما يبدأ بالديون سواء دينا لله أو دينا للآدميين. الديون لله الحج، زكاة متأخرة، كفارات، نذور، هذا لله يخرج، ما يحتاج أنه يوصي به ما دام ثابت عندنا أن هذه الأشياء في ذمته. حج فرض ما حج فرض، إذن يخرج تكاليف الحج من ماله ما يحتاج يوصي. عرفنا أنه قد حلت الزكاة ولم يخرجها تخرج، عرفنا أن عليه كفارات تخرج من رأس المال ليس من الثلث، إلا إذا هو نص قال أخرج الحقوق الواجبة علي من ثلثي فإن زاد شيء فأعطوه فلانا، فإننا نخرج ثلث المال ثم نخرج منها الحقوق الواجبة عليه. إذا وفى الثلث خلاص، ما وفى يؤخذ من بقية التركة الديون اللي عليه. وإذا أن الثلث صار خير كثير، وفى الديون اللي عليه وبقي شيء، فالذي بقي يعطى فلان الذي أوصى له. يقول أوصيت بثلث مالي على أن تخرج الحقوق الواجبة علي منه والباقي يصرف لفلان، فنخرج الحقوق الواجبة إن كان حج، إذا كان ما حج الفريضة أو عمرة أو عليه نذور أو عليه كفارات تخرج، ثم الباقي يصرف للموصى له لو بقي شيء. نعم. صرف من ثلثي. اي نعم من ثلثه. نعم. ولا تصح لملك وبهيمة وميت. معروف، لأن الملك والجني والميت والبهيمة ما يملكون فلا يوصى لهم، لا يوصى إلا لإنسان حي يمكنه يأخذ المال ويتصرف به، سواء حي الآن موجود أو حمل كما قلنا إذا ولد يعطى إياه، تدفع له، تدفع لوليه ويقال هذا مال أوصى به فلان لهذا الرضيع الذي ولد أوصى له يوم كان حمل. نعم. قال فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي. نعم، لو قال أوصيت لزيد وعمر وهو يعرف أن عمر قد مات فالوصية كلها يأخذها زيد، أما عمر ميت وهو يدري أنه ميت لكن ربما أنه نسي، فالمهم الوصية يأخذها الحي كله. لكن لو أنه أوصى لحي وميت ما علم به أنه ميت فإن الحي يعطى نصفها والباقي يرد على الورثة، نصف يعني حق الميت لما بحثنا عنه، فإذا هو قد مات قبل الوصية قبل أن يموت الموصي فإنها لا تدفع لأحد، يعطى الحي نصفها والباقي رد على الورثة. إذا قال أوصيت لزيد وعمر فثبت عندنا أن عمر قد توفي قبل الوصية لكنه ما درى، فإذا يعطى زيد نصفها والنصف الباقي يرد على الورثة. نعم. وإن جهل فالنصف. نعم هذا إن جهل يعني إن جهل موته. قال وصيت لزيد وعمر ما درى أن عمر ميت، فيعطى زيد النصف والنصف الباقي يرد على الورثة. نعم. وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد فله التسع. لو أوصى لابنيه وأجنبي، أوصى بجميع ماله، قال كل مالي أوصيت به لأبنائي ولفلان وله ابنان اثنان، فيعطى ثلث المال. لكن إذا امتنعوا وقالوا لا ما نرضى أن يوصي بأكثر من الثلث، وصيته ما نقبلها، يعني أبناؤه ما يبغون فلان يشاركهم بالمال يأخذ ثلث المال، قالوا لا نحن ما نقر ومورثنا على وصية إلا بالثلث، إذن الثلث بيننا وبينه، هو أوصى لنا وله، نحن نخرج الثلث ونأخذ ثلثيه لنا نقاسمه إياه. فلو فرضنا أن ثلث المال 9,000 الذي أقره الورثة، فيقول لأنه أوصى بماله كله لابنيه ولفلان، قالوا لا نحن ما نقبل أن يوصي بأكثر من الثلث، ما أقروه، إذن كم ثلث المال؟ قالوا 9,000 وقد أوصى لنا وله، أوصى لنا يا أبناه اثنين ولفلان، فنعطيه ثلث الثلث لأنه يقتسمونه، كل واحد من الأولاد له 3,000 والموصى له الثاني يأخذ 3,000، هذه 9,000. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الموصى به. قال: تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء. نحن الآن خلصنا من باب الموصى له الذي يملك الوصية وينتفع بها، نحن الآن في صدد بيان الموصى به من المال. الموصى به أوصى بغنم، أوصى بسيارة، أوصى بأرض، أوصى بأي نوع من مال، هذا الموصى به. طيب، أوصى لفلان بعبد له شارد آبق، أو بإبل له قد شردت، يقول أوصيت لفلان ببعيري الذي شرد منذ أسبوع يبحث عنه يأخذه، أو أوصيت له بعبد الآبق، نقول يجوز، لأن الوصية إن وجدت واستفاد منها الموصى له فهي كسب، وإذا ما وجدت فهو ما خسر شيء. ولذلك يقول يجوز أنه يوصي بطير بالهواء أو سمك في ماء أو بعبد آبق أو ببعير شارد، لأنه إن أدركه اكتسب واستفاد، ما أدركه ما خسر شيء. ليس مثل البيع، البيع ما يجوز أن يبيع طيرا في الهواء وسمك في ماء أو عبد آبق أو بعير شارد، لا بد أن البيع أن يكون سلعة حاضرة مقدور على تسليمها للمشتري. أما هذه تبرع، يقول تبرعت لفلان بكلبي الذي قد علمته للصيد، أو بطيري الفلاني ولو أنه يحلق بالهوى، أو أوصيت له ببعير الذي شرد أمس، أو أوصيت له بعبد الذي أبق منذ أسبوع، كيف توصي له؟ قال هذا إن حصله يأخذه، إذا ما حصل ما خسر شيء. ليس مثل البيع نأخذ أموال الناس بلا حق. النبي نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الشارد والآبق يعني الشيء الذي لا يقدر على تسليمه، يعني هو أكل أموال الناس بغير حق. لكن هذه وصية مجانا، إن حصل عليها استفاد، وإذا ما حصل عليه ما خسر شيء. نعم. قال: وبالمعدوم كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المعدوم، عن بيع حبل الحبلة، وهو بيع يتبايعون في الجاهلية، يعني حمل الحمل كان في الجاهلية، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعه لأنه معدوم. لكن الوصية يجوز، يقول: أوصيت لفلان بما تثمر نخلتي، هذا هي الآن ما فيها ثمرة، يقول إذا أثمرت فثمرتها لفلان، أو هذا معدوم، أو أوصيت له بما تحمل ناقتي هذه، أو بما تحمل فرسي، إذا حملت إن شاء الله ولدت نعطيه، لو ما حملت خلاص ليس له شيء. شجرته كذلك، يقول: أوصيت لفلان بما تحمل شجرتي، سواء على الدوام أو مدة معينة، يقول مثلا يستثمرها 5 سنين، أو يقول إلى الأبد ما دامت الشجرة موجودة فثمرتها لفلان، هذا يجوز لأنه ربح ظاهر إن تيسر، وإذا ما حصل فلا خسر شيء. إذا قلنا: يا فلان تعال ترى أبونا وصالك بثمرة هذه النخلة، إذا أثمرت إن شاء الله وصار رطبا فخذه، إلى متى؟ قال: ما دمت حي وما دامت الشجرة موجودة، ما في تحديد. وقد يقول سنة أو سنتين يجني ثمار الشجرة مثلا. نعم. قال: فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. نعم، لو قدر أن الشجرة هذه ما أثمرت، أو العبد الذي أوصى له به شرد ولم يمسكه، ما عثر عليه، بطلت الوصية. ما نقول للورثة عوضوه، عوضوا الموصى له، لا، هو أوصى له بشيء معين، والمعين ما وجدناه، فلا غرامة على الورثة ولا يطالبون بشيء. نعم. قال: وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس. من المعلوم أن الكلب ما يجوز بيعه، لكن هبته يجوز. فإذا كان عنده كلب معلم إما للصيد أو معلم على الحراسة، فأراد أنه ينفع صاحبه من الناس، قال: قد أوصيت لفلان بكلبي. إذا كان له عدد كلاب يعينه تعيين، إذا كان ما له إلا كلب واحد، إذا قال كلبي خلاص. نعم. وبزيت متنجس. كذلك زيت متنجس، عنده زيت وقعت فيه نجاسة، يجوز استعماله في المصباح، في دهن الجلود، في دهن الإبل إذا أصيبت بجرب، المهم أنه أوصى لك بالزيت المتنجس الذي سقطت فيه النجاسة، وهو موجود في البرميل الفلاني، يقول: تعال أبونا أوصى لك بهذا الزيت، وأعلم أن الزيت هذا متنجس وقعت فيه فارة وماتت فيه، فتأخذوه لكن ما تستعمله بالأكل، تجعله في المصباح للإضاءة أو في يدهم به جلود أو نحو ذلك. المهم أنه يجوز أن يوصي بالكلب المعلم وبالزيت المتنجس. من المعلوم أن الكلب ما يجوز بيعه. نعم. وله ثلثهما ولو كثر المال وإن لم تجز الورثة. إيش؟ وله ثلثهما ولو كثر المال وإن لم تجز الورثة. نعم، يعني لو أن مثلا ورثة قالوا كيف يوصي لفلان بهذا الكلب المعلم اللي معروف مثلا بقوته أو بفطنته، نحن لنا في حق، فنحن ما نعطيه إلا ثلث الكلب، فمعناه أنه قالوا معروف أن الكلب ما يثمن بقيمة حتى، لكن يقولون يقعد عندك الكلب يوم ويقعد عندنا يومين، ما نسمح لك ولا نقر المورث إلا بالثلث، أوصى له بزيت متنجس وقد تعلقت به نفوس الورثة، قالوا كيف تأخذ برميل الزيت هذا كله ولو أنه متنجس، ما تأخذه، ليس لك إلا الثلث، نحن ما نقر مورثنا على وصية تتجاوز الثلث، فنعطيك ثلث الزيت هذا المتنجس وثلثين الباقي عندنا نستفيد منه، ندهم به الجلود أو الإبل أو نحو ذلك. نعم. قال وتصح بمجهول كعبد وشاة. نعم، من المعلوم أن البيع ما يجوز بيع المجهول، يقول بعتك شاة من غنمي، لا، لا بد أن يعينها، يأتي إليها ويقول هذه، أو سيارة من سياراتي، لا، لابد يراها يقلبها حتى يطمئن ويرضاها. أما الوصية فكما قلنا في السابق هو داخل الربح خارج الخسارة، يقول أوصيت لفلان بشاة من غنمي، الشاة يتبادر لذهننا إنها الظأن، واحدة من الظأن أنثى ما يكون خروف لأنه شاة، أو أوصيت لفلان مثلا احنا ما دام ان الغنم قلنا ما عينها، كذلك لو قال بعبد من عبيدي، العبد ما عينه، يعطى اي عبد من العبيد، اما لو قال بعبدي فلان او بالشاة الفلانية يعطى المعين. نعم. ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. الاسم العرفي إذا قال وصيت لفلان بشاة، الاسم العرفي عندنا في الجزيرة يعني في المملكة إذا قلنا شاة فنحن نعني بها الأنثى من الظأن، إذا أردنا الأنثى من المعز نقول عنز، وإذا أردنا الذكور نقول خروف، هذا للظأن ذكر، وتيس معروف للمعز. أما في اللغة العربية كلمة شاة تطلع على الواحدة من الغنم سواء من المعز أو من غيره، لكن العرف يحكمنا إذا قال أعطوا فلانا شاة فمعناها أعطوه أنثى من الظأن. نعم. قال وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية. نعم، هو أوصى بثلث ماله، وكان ثلث ماله مثلا 20,000، وقبل أن يموت رزقه الله مال جديد، إما منحة أرض جت وثبتت، وإما هدية أهديت إليه، وإما إرث مات واحد من أقاربه الذي يرثهم فجاء نصيبه من الإرث، وهكذا. المهم أنه يوم أوصى ما عنده إلا 20,000، وقبل أن يموت صار المال 90,000 بسبب إما إرث جاءه أو دية لأحد مثلا من أولاده حصل عليه، مثلا قتل أو نحو ذلك وحصل له دية، فضمت هذه الدية إلى المال قبل أن يموت. وهو يوم أوصى قال يعطى فلان ثلث مالي، ما كان عنده إلا 30,000، يبي يعطى فلان 10,000، لكن قبل أن يموت جاء مع 30,000، إما منحة وإما إرث وإما من أي طريق. المهم أنه أصبح ماله الآن 120,000 بدل ما كان 30 يوم وصى. فنقول إذا كم نعطي الموصى له الآن؟ نعطيها الثلث، الثلث 40,000 يصير. وإلا يوم أوصى لو توفي مباشرة قبل أن يستفيد المال الجديد كان ما نعطيه إلا 10,000، لأن المال كله كان 30,000. نعم. قال من أوصي له بمعين فتلف بطلت. قال أوصيت لفلان بسيارتي الفلانية ثم تلفت السيارة، احترقت، سرقت، بطلت الوصية، يعني ما عاد له شيء، لأنه أوصى له بمعين عينه، ما قال أوصيت له بثلث مالي حتى نقول للورث احسبوا له ثلث المال عندكم، لا، أوصى له بشيء معين، أوصى له بنخلة، النخلة ماتت، ماتت انتهت الوصية. وهكذا إذا أوصى له بمعين فإن مات وهذا المعين موجود ندفعه له، ندفع للموصى له. أما إذا تلف فإن الوصية انتهت لأنه أوصى له بشيء معين. أما إذا قال أوصيت لفلان بربع مالي، بثلث مالي، بسدس مالي، فإنه يعطى الثلث الموجود أو سدس الموجود من ماله بعد وفاته. نعم. قال وإن تلف المال وغيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. لو أنه لما أوصى له بالسيارة تلف المال كله إلا قليل، فهل نرجع نأخذ هذه الوصية ونضيفها على المال، أو يأخذها ويذهب بها يقول خلاص أنا حظي، أنا هو قال لي أوصيت لك بسيارتي وهذه السيارة. طيب الورثة تلف ماله ما بقي إلا القليل، نقول نشوف الباقي مع قيمة السيارة فإذا خرجت السيارة صارت تساوي ثلث المال يأخذها، إذا صارت أقل من ثلث المال أو أكثر، إذا كان أكثر نعطيه ما يساوي الثلث فقط والزائد لهم للورثة. أما لو تلف، أما لو قال إني أوصيت لفلان بسيارتي الفلانية ثم تلف المال كله ما بقي شيء إلا هذه السيارة، فإن الورثة يقاسمونه، يأخذون ثلثي السيارة ويعطى ثلثها. هذا إذا تلف المال قبل أن يموت الموصي، أما إذا تلف المال بعد موت الموصي فإن الورثة نقول لهم مالكم تلف والوصية بقية يأخذها صاحبه، لأنكم ملكتم المال أنتم بموت مورثكم، لكنكم حرمتم منه لما احترق أو سرق. وأما السيارة التي أوصى بها مورثكم لفلان بقيت يأخذها. أما لو انتلف المال قبل أن يموت إلا الموصى به هذه السيارة فعند ذلك ليس له إلا ثلثها. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. يقول السائل: كيف الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث وبين أخذ الورثة لبعض الثلث عندما يوصي به مورثهم؟ هل يجوز الوصية بالثلث لأحد الورثة؟ هذا لو أنه هو مثلا قال يعني أوصيت لفلان ولأبنائي، أوصى بجميع المال غلطا منه، قال أوصيت لفلان ولأولادي بكل مالي، فإن الورثة إن أحبوا ينفذون وصية مورثهم أعطوا هذا الموصى له ثلث المال، ما دام أنهم اثنين هم، إلى فرض أنهم ولدي، يصير الثالث الموصى له، ما دام يقول أوصيت لهم بكل مالي لأبنائي الاثنين ولفلان. لكن إذا قالوا لا، إحنا ما نقر هذه الوصية، هذه مخالفة للشرع، ما نعطيه إلا الثلث، نصيبه من الثلث لأنه أوصى لنا وله الآن، فنخرج الثلثين، هذا ميراث، والثلث ما دام أوصى لنا وله فله ثلث الثلث، يعني تسع المال. فلو فرضنا إن المال 9,000، 6,000 هذه الثلثين ما له فيها شغل، لأنه ما أقروا وصية مورثه، نقول حقك يتعلق بثلث المال، هذا الذي نقره، وثلث المال نحن وإياك في شركاء، لأن أوصى لنا ولك، مع أنه لا وصية لوارث، لكنه غلط، وما دامنا أوصى لنا معك فنحن نعطيك ثلث المال، ثلث المال 3,000 لك 1,000 ولنا 2,000. نعم. يقول السائل: إذا كانت قيمة تكاليف الحج أكثر من 1,000 الذي أوصى بها كيف يفعل بالألف؟ كانت تكاليف الحج 7,000 وأوصى أن يحج عنه 1,000، كيف يفعل؟ إذا كان أن الحج فريضة فهو يخرج من أصل التركة، أما إذا كان نفل وأوصى بأن يحج عنه 1,000 والألف ما يكفي للحج، تبطل الوصية إلا أن يتبرعوا له، ما وجدنا أحد يحج 1,000. لكن لو أن الحج فرض يؤخذ من رأس المال قبل أن تقسم التركة، هذا دين لله. نعم. ترجع 1,000 للتركة ولا تنفق فيه؟ لا يمكن ينفق في سبيل الله وأجره له، لكنه ما كفاه للحج ما دام قال حججوا عني 1,000. إن كان 1,000 يكفي حجة أو حجتين أو أكثر طيب، وإذا كان ما يكفي أبدا يصرف في وجوه البر شيء ينفعه، إلا أن يقيض له ربه أحد يكمل يقول أنا أدفع بقية التكاليف حججوا عنه. نعم. يقول هل له أن يوصي وهل له أن يوصى، هل يجوز أن يوصى لبهيمة بمال يتولى الإنفاق منه على هذه البهيمة أو على جهة خير تتولى الإنفاق على هذه البهيمة؟ لا، الوصية لا تكون إلا لمن يملك مال، لا يجوز لا لبهيمة ولا لميت ولا لملك ولا لجني، ما الذي ما يملك لا يوصى له. هذه العطية كما سبق في باب الهبة يمكن يتبرع مثلا للبهيمة للجمل الفلان الذي قد أوقف في سبيل الله على خدمة الفقراء أو على خدمة طلبة العلم، فأنا أوصي، فأنا قد وهبت بعض مالي أو وهبت هذه النقود تنفق على هذا الجمل مثلا، أما وصية لا. يقول السائل لا يقال أنه إذا أوصى لرجل فتبين أنه توفي بعد موت الموصي أن المال يرجع للورثة لورثة هذا الذي أوصي له وليس لورثة الموصي؟ لا، إذا ثبت أنه قد توفي قبل موت الموصي بطلت الوصية، وأما إذا ثبت أنه مات بعد موت الموصي يعني مات الموصي والموصى له حي فإنها تصرف لهم، تعطى ورثته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.